بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطئ وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتابي أختصر المختصرات. بدأنا يعني في الجلسة السابقة في حلول النكاح والخلع، وذكر كتاب الطلاق كتابنا أصلا كبير وطويل في مسائل كثيرة خصوصا في فقه الحنابلة، باب الطلاق واسع جدا يعني لعله مذهب الحنابلة يعني توسع في باب الطلاق أثر. الطلاق يعني تعريفه حل عقدة النكاح إما كليا إما جزئيا، والطلاق كالنكاح يأخذ الأحكام الخمسة، يعني قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما، قد يكون واجبا كذا. يعني أصلح الحكم أساسي مكروه ويكره بلا حاجة، يعني بدون حاجة طلاق المرأة هذا مكروه، ويباح لها للحاجة، هذا يعني الحكم الأول كراهة أساسي، أبو الله حلال إلى الله تعالى الطلاق، وإن كان في إسناد مقال لكن يعني الجملة مقبولة. ومن حيث المقاص أيضا في قطع علاقة زوجية ليس أمر يعني ممدوحا، فيكون أقل شيء أقل ما يقال فيه أنه مكروه بدون حاجة، ويباح لها إلى حاجة، كان هناك حاجة فمباح أصلا، مثل شخص لا يستطيع أو كأنها حسب أنها لا تضطر وكذا، يعني فيباح. ويسنها حكم الثالث، يسن الطلاق لتضررها بالوطي، يعني مثلا هي لا مثلا لا تطيق، مثلا المرأة ما لا تطيق الرجل بها الحالة، يعني خلاص يفارقها، وكذلك أو تركها صلاة. المرأة مثلا ليست يعني ملتزمة بالصلوات، فلا يفارقها. وكذلك وعفة معطوفة لا صلاة، أي تركها عفة، كان إيش كان لها علاقات وكذا وكذا، أي مثل هذا أي مثل هذا ونحبيهما، فيكون إيش يعني أفضل الطلاق. أما الحرام، أما الحرام إذا كان طلاقا بدعيا، أي هذا يكون حراما، إيه مثلا أو لم يرى منها شيء مثلا، لا هذا ذكر مكروه بلا حاجة، إذا مكروه الحرام يكون إذا كان طلاقا بدعيا، يعني ما يطلق ثلاثا أو في الحيض أو في الطهر بعد وضعها الحرام. والواجب المولي من آلاء وأمر بالفيء بعد أربعة أشهر ولم يرجع فيطلق، يعني يكون واجبا. ذكر الفقهاء أن الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة. ثم ذكر يعني بعض الشروط: ولا يصح، أي ولا يصح الطلاق إلا من زوج، زوج فقط، أما أبوها وفلان وفلان وفلان وكذا، وكيل الزوج طلاق يعني يدخله الوكالة، وكيل فعله فعل الموكل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق فقط، زوج فقط. ولو مميزا، يعني لا يشترط في يعقل في الزوج، لا يشترط في المذهب، هذا ربما يكون من مفرات المذهب الحنابلة، يعني صحة الطلاق من المميز إذا كان يعقل معنا، نعم ذلك المذهب فيما أعلم أنه لا يصح إلا إذا كان بالغا، لأن لا قبل لا مميز عن قبل بلوغ، إذا كان بين 7، 8، 9، 10، أما لو كان بالغا بأحد العلامات فلا شك، لأنه يقوله يعني الأساس أن الأقوال القول غربة مرفوع القلم فلا قبل له، حتى لو نطق بالكفر مثلا صبي يعني قبل بلوغه لا يحكم بكفره، يسرق أن الكلام هو يعني ملتغي. على هذا الأساس يعني لو طلق ضرب لغيره، لكن في المذهب لا، إذا كان مميزا يعقل يعرف معنى الطلاق طلقها يقع. طيب ومن مسألة أي إذا كان يعني هالمسألة متعلقة بشرط بشرط يكون عاقلا يعني، ومن عذر بزوال عقله عذر يعني شخص معذور بزوال عقله، مثلا شخص إيش أصاب جنون أو شيء مثلا فمرفوع القلم أي مثلا هذا لو طلق لا يقعه، أو مثلا نائم في النوم قال هذا زوال العقل يصيب النوم مثل هذا، أو أكره طلاق المكره لا طلاق في إغلاق الإغلاق والإكراه، أكره يعني أطلق ولا إيش يعني أكره مثلا بالقتل أو شيء مثلا، أو هدد يعني هدده إلى أن تطلق يعني أفعل كذا وكذا من أي مثلي، لكن بشرط يكون المهدد الإكراه. وشو فرق بين الإكراه والتهديد إذا كان كلاهما؟ إكراه يعني فورا يعني يقول طلق إن لم تطلق الآن يعني السيف عليك رأسك كذا هذا فورا، لكن تهدد لا إن لم تطلق يعني كان بعد من قادر، لكن إكراه إذا كان من قادر يستطيع أن ينفذه فطلق. لذلك لما ذكر قيها لذلك قيد مهم يعني طلق الرجل لذلك الإكراه إكراه يعني حتى لو أكره فأراد إيش خلي يفتك من المشاكل خلي أراد الطلاق فيقع يقع إيه، لكن إذا كان مجرد إكراه ولا يريد طلاقها فهذا لا يقع يعني قوله فطلق لذلك قيد مهم يعني إذا كان طلاقه لأجل إكراه، لكن مع وجود إكراه لو طلق وراد طلاق حقيقة فيقع الطلاق لم يقع هذا طلاق لا طلاق في إكراه. يعني هنا ما ذكر الغضب هذا مهمة مقصد الغضب، بعض علماء المعاصرين يعني توسعوا في الغضب يعني يفتون بأنه لا يقع طلاق الغضبان، نحن نقول الغضب ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى شخص أخذه غضب ويعرف ما يقول وكذا غضب عادي هذا أكثر الطلاقة تقف الهالة يعني بالغضب هذا يقف اتفاقا. المرحلة الأخيرة من أخذ الغضب وأصبح كالمجنون افتقد عقله يفعل شيء ولا أدري، هذا بعض الناس هذا من مرض يعني بعض الناس أخذ الغضب إذا غضب ينسى نفسه ولا يعرف ما يقول ولا يعرف ما يفعل، ربما إيش يعني يتلف مال يلقي القدرة في البير يطفي التنور يكب الطعام يعني كان أصبح مجنونا، كان بحال حالة يعني فإن فاقد العقل لا يقع طلاقها، وهناك حالة متوسطة بينهما هذا محل النزاع يعني الأول يقع الأخير لا يقع النزاع على النصف شو يعني شخص يعني لولا هذا الغضب ما طلقه يعني كأنه أدى إلى الطلاق غضبه، لكن هو يعرف مع الطلاق وكذا وكذا يعني كأن اللي أدى إلى الطلاق الله لولا هذا الغضب ما كان له حق يعني لا هذا المذاهب كلها في من علم أنه يقع. والذي يقولونها والله ما أدري هو أبا السعف مع الإغلاق غضبه الذي أدى هو قياس الكراهة ما أدري شواجهه ينبغي أي إنسان يحتاط في باب الطلاق خصوصا أنه يترتب عليه مسائل أخرى زينة ما ذكرها الغضب صحيح فإطلاق المذهب يعني شيخ لو كان مثلا قالوا مثلا لو قيل مثلا شيخ أنه لا أفتى لهم لا يقع الطلاق وهو بالأصل يقع واضح بالدليل البرهان يقع، فهل يترتب بأن الرجل هذا يعتبر كزاني يا شيخ؟ لا يا الإنسان المستفتي إذا كان عاميا لا إذا كان يعرف نفسه يستفتي نفسه ويعرف أنما يعني أن الجواب خطأ يعرفه فسبحان الله شبهة لا ترتب عليه أحكام زنا، لكن عند الله في إشكال في إشكال في الدنيا لا ما دام أفتى مفتي ما في. قال رحمه الله تعالى من صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. مش ألا ما صح طلاقه ضابط في الطلاق ما صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. كل ما صار طلاقه يصح ماذا أن يوكله وكذلك يتوكل عن غيره. ومن لا فلا مثلا صبي أو معطوه مثلا هذول يعني مجنون أو مثل هذا يعني لا يصح منهم توكيل ولا توكل. وفي استثناء ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. يعني الأصل أن المرأة لا تملك الطلاق لكن لها أي يجوز لها أن تتوكل. طيب يا شيخ سين سؤال يا شيخ ما الحكمة الشرعية لو يسأل السائل يا شيخ حسن الله يكون يكثرون كثير خصوصا العقلانيون في ذي المسألة ما الحكمة الشرعية في جعل العصمة في يد الرجل ليس في يد المرأة؟ يعني بعض الأديان حسن الله عليكم يوجد أن الخيار بين الاثنين وبعضها يوجد للمرأة ليس في الرجل. فما الحكمة من الشرع أن جعل الطلاق في عصمة الرجل ليس في عصمة المرأة؟ والله هي حكمة كثيرة. المرأة أولا تنخدع بسرعة يعني لها انفعال يعني خلقية منفعلة بسرعة رغم ما تتعجل كثير من الناس يعني أتى من طلابي يشتكون من أزواجهم أي شيء لك طلقني طلقني طلقني طلقني أول ثاني كلمة طلقني طلقني طلقني يعني قصدك أن المرأة يعني أي منفعلة بسرعة بعضهم يعني ينفعل تغلب العضوة أي فإذا طلقت هذا يكون إشكال كبير. يعني الرجل لا ذو عزم يعني قد يفكر مع يعني المستقبل وكذا وكذا هو عزم فحكم عظيمة لو كان ما ذي. طب أحسن ليكم الشيخ أنا لو اشترطت المرأة في زواجها بأن لها أن تطلق لا لا ليس وقبل لكنها قبل الرجل لا يعتد هذا توكيلا؟ لا لا لا ليس توكيلا الطلاق بعد العقد قبل أخذ الأشتراط لا لا لا لا ليس طلاق لها أن تطلق إن أرادت لا لا إن شاءت بإذن الله لها أن تطلق وقبل الزوج ذلك ألا يعد توكيلا؟ ليس توكيلا لا توكيل الطلاق توكيل تقلمتا يصح التوكيل بعد العقد. إنسان ما يملك الطلاق إلا بعد تمام العقد صحيح لأن تقديم الشيء على سببه لا يصح بعد تمام العقد. قال الرجل يعني الأمر بيدك وقت في طلاقي كذا يمكن صحه لكن يعني الرجل إن كان رجال لا يكلف لكن لو ماذا الأمر يعني شيء يعني حكمة كبيرة كبيرة جدا جدا شيء عقلانيون هنا وهو جهلانيون وهو عقلانيون ما يدعون به هذا المرة في الحقيقة يعني خلقية أمر مفروم يعني نقص عقل لها انفعالات لها لها لها يعني لما يعني جنبها شعر جنبها من مرياس من كذا وكذا كان لها هي تعترف به المرأة نفسها. في الهند يعني مثلا مقاعد البلدية 50% للنساء يعني حتى مهما كانت يعني لها يعني انفعال نفسي تجلس كرسي الرئيس وحوله الرجال يعني حتى مهما كانت يعني مهما كانت فيها في باطن نفسية هي يعني تحس أنها ضعيفة حتى لو مثلا هاجم أو شو الرجل لو تكلم بشدة وكذا في قراره شيء يعني سرعة تنفعل. فمرأة يعني هي مرأة مهما كانت وما تضمن يعني أفضل النساء مش كيف يصرفون بعض الشيء الأغراب وكذا مش كيف يعني ضعف النساء فيها لا زالت موجودة فما بالك بالنساء الآخر سهر النساء إن كان هناك فرق شاذ فلا حكم له. قد يكون بعض المرأة لو يعني قد يكون تقول ما 10 رجال مرة واحدة هذا يعني مستدرع والسيرة ضربت لنا أمثلة في ذلك أي نعم هذا حكمة كبيرة جدا مع أن المرأة لها حقوق لها خلع لها فسخ لها أمور حقوق لها حقوق أخرى غير باب الطلاق لأن هذا السؤال يكثر في هذا صوب في هذا الزمان من يقول هناك أديان من خير من الإسلام لأنهم يأذنون للزوجة بأن تطلق زوجها وغيرها سبحان الله أو العصمة بيدها ثم إلا مرة يعني تنخدع ربما إيش تتعلق بآخر وكذا وكذا فموجودة في الدنيا يعني طلاق وكذا أيوه ونخدع يعني انفعال نفسي يعني شديد انفعال إيجابا وسلبا أنا معسوس اللي يعيش مع النساء معسوس هذا معسوس فكيف يعني بهذه الطلاقة؟ قال قال وسمعت أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، لكن تسن رجعته. أي مسألة مهمة، تقسيم الطلاق في طلاق سني وبدعي. هنا سني، هناك معنى خاص، ليس معنى ما يثاب فاعله ولا يوقف تاركه، السنة المعروفة. هنا السني الموافق للشرع، بدعي مخالف الشرع، ليس معنى إثابة مثابة. هل يعنى الموافق هنا الوقوع والبدعي لا يقع؟ لا، كلاهما يقع، كلاهما يقع، نعم، باتفاق المذاهب. لكن هل يترتب على هؤلاء غير الإثم أمر آخر؟ إثم فقط، فقط إثم يقع كآثم، مثل الظهار، الظهار يقع مع الإثم، بل هي كبيرة، ذكر العلماء أن الظهار كبيرة، لأن الله تعالى يقول إنهم لا يقولون منكرا من القول زورا، شدد في أنك أي عيد عليه كفارة مكفارة، يقع مع حرمته. والإيلاء كذلك، إذا أعلى من امرأته على يعني ينكحها مثلا 14 أكثر من 14 هذا حرام، لكن يقع، يعني خصيفة حرام على الأداء، شو حكم تكليفي، صحة والفساد حكم وضعي. فهما قد يستمع شيء، قد يكون يسمى محرما ويقع كثيرة. أما الفرق بين السني والبدعي يا شيخ، لو ما الفرق بين الطلاق السني وفق المذهب؟ أي السني يعني ما فعله لا يكون آثما أو جائزا، أما البدعي يكون محرما فعله محرم. طريقة هذا وكيف طريقة هذا؟ طريقة السني يعني أن يطلق المرأة يعني في طهر لم يجامع فيه، يعني في طهر، أي إذا طهرت من الحيض وقبل الجماع يطلقها، هذا سنه. أما لو طلقها في حيض أو في طهر كان جامعها فيه، هذا كلاهما بدعي. تقصد يا شيخ أحسن ليكم أن بين الحيضتين لا يكون قد جامعها؟ لا، يكفي إذا طهرت ولم يجامع، ما قبل الجماع ثم يطلقها. لا، لكن لو كان في طهر كان جامعها في بدايته، جامعها لكن لا لا لا لا لا لا، اذا كان الطلاق بعد الجماع هذا بدعي، وان كان لو بعد اسبوع 10 ايام ولو اي احتمال تكون ايش يعني علقت او يعني ان حملت. فالهدف المغزى من ذلك الحمل، ليس مساله الغضب لا لا. فلو اراد شخص فراقها ينظر يترقب الى يعني طهرها، إذا طهرت يعني قبل أن يعني يواقع عليها يطلقها، هذا السني، هذا الجائزة للواقع. وهل يفرق بين السني والبدعي الثلاثة والواحد؟ لا، بيدعي له صورتان، في إيش؟ في العدد وفي الكيفية وفي الوقت. وقت اللي ذكرنا العدد يكون إيش يعني سني أي يطلق طلقة واحدة. أما اللي طلق ثلاث طلقات مرة واحدة هذا بدعي. ويقع الثلاث البدعي انه يطلقها ثلاث خلف بعض. إيه هذا صوره اخرى، البدعي لها صورتان. طلقه البدعيه لها صورتان، صوره بدعي في الزمان، هذا كرنا اما في الحيض او بعد الجماع، هذا يعني بدعي الطلاق بدعي باعتبار كله يقع باعتبار الوقت. وهناك بدعي طلاق بدعي باعتبار العدد، أن يطلقها ثلاث مرة واحدة. أي هذا حتى كان في الطهر. أي مرة واحدة فيكون. سواء في طهر أو بدون. فإن كان في حيض كان يعني يجتمع بدعيان. يجتمع في محظورات. لكن على كل حال يقع. هذا باتفاق الأئمة الأربعة. يقعون الثلاث حمية. ويقع أيضا في الحيض أو طهر. كان مسألة كانت مسألة جماعية بالوقوع، يعني آخر ما يعني لو نقول شيخ الإسلام بالقول ثم يعني طبيعه وبعضهم الآن علماء أصلا قهروا من يرون هذا القول يعني لا يقع، لكن مذهب الأئمة الأربعة هذا يقال بدعي يقع ويقع البدعي آثم حياثم، لكن يقع. طب الآن قلت لي شيخ السني طلقة واحدة، طيب طلقة يعني واحدة يعني بعد طلقة واحدة خلاص أصبحت معتدة، تعتد بالتدخل العدة بعد طلاق وله الرجعة عليها، له الرجعة هي مطلقة يعني مرجعية يعني في خيب انقلاع الدلع ورجعها أصبحت زوجة. طب هل بدعي يا شيخ أن يكون بين الطلقة بين الطلقة والطلقة وقت مثلا ساعة أو يوم؟ لا لا أم لا لا لا. أما البدعي بأن يكون ثلاثة خلف بعض؟ أي مرة واحدة في جلسة واحدة. في جلسة واحدة نصف واحد. أي. لكن لو مثلا أصبحها بطلقة. ثم بعد يوم. ثم بعد اليوم أو أنساها بطلقة. لا لا. يقع أو له. خرج من البيت ثم عاد. أي. فطلقها وذكر قال الثانية. والثالث نعم هذا ليس بدعي لكن كل هذا يعني ينبغي اجتنابه كأصل الحكم اللي يقع ثلاثة القضاء الله يعني شعري وكل بيد الرجل صحيح هذا قصة ثلاثة رغيف تأكل مرة واحدة ومرتين ثلاث مرات بيد يعني ثلاثة القضاء سبحان الله قدر الله تعالى سبحان الله أمره مؤسف جدا علماء النفساني يقول أن الإنسان يعني يأسف في الطلاق وفي قتل مهما كان شرسا صحيح لو أصدق الروح يعني لا بد أن يعني يتألم في يمين إلا يزيله بشرب بالخمر ولا كطبيعة يترك طبيعة يديها أسف كذلك يعني مرة حتى لو كان مرة مثلا يعني استمعت معها أو مثلا أنجبت له رجل أي حال لو طلقها لابد أن يصف الرجل يعني هو يعني حتى من يستنس به ذكر أحد التابعين الله رضي عنه حينما سئل عن ابنه وجدوا أن ابنه بار به بر عجيب فحينما سألوه عن ابنه قالوا ما سر بر ابنك يعني يعني وكأن يعني ذاك الزمان ينتشر فيه العفوفة الله أعلم فقال لهم سوف أخبركم بعد الصلاة فصلى بهم ثم قال إن له أم لأن زوجته كانت تهديه الليل والنهار بلسانها وبعقوقها صبر عليها فصبر عليها فعوضه الله سبحانه وتعالى بالابن هي التصير آية أحسن تكروشي جاء الله فيه خيرا كثيرا في الآية تفسير ابن عباس الله يقول يعني حتى لو الرجل أو كره المرأة يعني لو صبر عليها ربما يرزق له ولد بار وأيضا في زكريا رزق الله بيحيى وأصلح زوجته طيب شيء قال هنا ولا سنة أي هناك هذا نوع ثالث من الطلاق طلاق ثلاث نوع سني وبديع اللي ذكرنا في نوع ثالث يعني نعم ولا سنة ولا بدعة هذا يعني لا يسمى سني ولا بديعي طلاق أيوة. هذا متى لمستبين حملها يعني من يعني حمله واضح الله يحملها لأن يعني معروفة عدتها معروفة هذا ليس ما بدي أو صغيرة مثلا يعني لو عنده هاي فهذا لو طلقها لا يسمى سني ولا بديعي كذلك عيسى وكذلك وهي وغير مدخول بها كذلك قبل الدخول العقد نفس العقد العقد خلاص يعني. هنا ماذا يعتد؟ لأن طلقة الثلاثة. لا هذا أيسة ثلاثة لا ثلاثة نعم نعم لا سنة ولا. لا لهم كلهم حمل والصغيرة وأيسة هذه. هذا يعد طلقة. طلقة ليس في لا طلقة واحدة لكن ثلاثة يكون بدعي. بدعي. طلقة واحدة تقع. أي نعم. أيه. وليس آثم حتى ثلاثة هي ليس آثم. هنا ليس آثم. لكن لو كان ثلاثة هو يكون عش. طب وش فرقها عن الذي قبل؟ لأن قبل لو مثلا لو طلقها في الحيض يطول عليها تطوله لمدة هذا الحيض لا يعتبر ثم تطهر ثم تحيض يكون عبر يعني عبر قرو فيقول طول مدة أما لو كم هذولي مثلا إذا استبان حملها خلاص يعني عدتها واضحة إلى أن تطلع الحمل وصغيرة ثلاثة أشهر هذه سنة ثلاثة أشهر فليس هناك ملايق عليها وغير مدخول بها ليس على هدة بالأصل ما على هدة طلقة تقع على طول طويلة بدون هدة ما ولا رجع لها ولا كيف لا لا لا ما ليس له رجعة ليس له رجعة إلا بنكاح جديد إيه مثلا من عقد لامرأتين صحيح وقبل أن يدخل بها طلقها فليس على هدة بأن الرجل ليس له الرجعة عليها إذا أرادها حتى هذا العقد الجديد. وإن قال طلقها بالثلاث؟ إذا طلقها بالثلاث لا تحل إلا بعد أن تنكيها. لكن ليس يعني العدل كحكم المرأة نفسها. نعم لكن ليس العدل، ما في، ليس هناك رجعة. طلاقة ثلاثة لا تنكح الأش إلا لا ينكحها إلا بعد أن تنكح زوج آخر. قال ويقع بصريحه مطلقا والكنايته مع النية. طيب. وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر الله. طيب هذا فصل آخر في الطلاق، يعني لفظ طلاق. طبعا الطلاق لا يقول إلا باللفظ، بالنية لا، باللفظ فقط. صحيح. أن من نوى عزم نوى لا قتلق إلا يتكلم. فاللفظ له صورتان، أن يقول صريح وكناية. الفرق الصريح لا يحتاج النية، بمجرد أن تقتال لم يعني يريد الطلاق أو هزلا يقع الطلاق. أما الكناية فلا يقع الطلاق إلا إذا أراد به طلاق. والكناية في المذهب قسمان، كناية صريحة وكناية غير صريحة، ظاهرة خفية. والفرق بينهما أن كناية صريحة تنصرف إلى الثلاث إذا أراد به طلاقا، وإن لم يرد عددا تنصرف الثلاث على طول صريحة. أما الكناية الغير صريحة حسب نيته. هذا الفرق بينهما. سيذكر هذا أو لا يقول بصريحه مطلقا، صريح الطلاق مطلقا يعني سواء أراد أم لم يرد النبأ أم لم ينبي، وبكنايته مع النية. يعني مطلقا لما ذكر مطلقا يعني من أساليب الفقهاء، إذا ذكر مطلقا يعلم مع الإطلاق بما بعده، يعني اللي بعده يذكر معه قيد، فيكون معه مطلقا بدون القيد الذي سيذكر. فكناية ذكر قيدا أي مع النية، فمعنى مطلقا سواء نبأ أم لا، يعني ليس بدونها القيد. الصريح في المذهب لفظ طلاق، يعني مادة طلاق. من هذا الكلمات المشتقة من طلاق، قلق أنت طالق أو مطلقة. مادة الطلاق، لكن ليس لو كان طلاق كذا. إيه لا بدون يقول أنت طالق أو كذا أو مطلقة تطلق مثل هذا، وما تصرف منه يعني ما يؤخذ من له الطلاق مثل اسم فعل، إلا غير أمر ومضارع. إذا كان أمر مثلا طلقي مثل هذا، لو قال طلقي هذا ليس طلاقا لأن أمر، ومضارع كذلك أنت تطلق. لكن لو قال طلقي قالت طلقتك، لا هذا كان وكالة. نعم طلقي نفسك إذا أراد بوكالة هي كان وكالة. لو قال طلقي لكن أي أنا، لكن إذا لم تقل بنفسها لفظ طلقي لا يكون طلاقا إلا إذا طلقت أمر آخر. وكذلك قال أنت تطلق مضارع، هذا اسم مضارع يعني هذا لا يقع به الطلاق. وكذلك مطلقة بكسر اللام بصيغة اسم فاعل، هي ليست مطلقة، هي مطلقة. صحيح. مطلقة الرجل. فهذه ثلاث صيغة يعني لا يقع به الطلاق، لكن أيوه وهذا في المذهب يعني لف الطلاق وما اشتق منها هذا صريح. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار. وإن قالت حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. هذا مسائل. وكناية ما ذكر كناية، كناية صريحة ما يعني كلمة تدل على الانقطاع، مثلا أنت بتلى وبتى مثل هذا، يعني ما دل على الانقطاع. لا يذهب يلحق بأهلك هذا كناية غير صريحة. تتستري تدرعي مثل هذا أعتبر إيش يعني، ليس يعني اللفظ لا يدل على إيش البينونة، لكن انتباين هذا هذا يعتبر إيش يعني كناية صريحة. إذا اتلوا لم ينبي عددا انصرف إلى ثلاثة في المذهب. طيب ثم مسألة، يعني إذا قال أنت علي حرام ما حكمه؟ المذهب يقول هذا ظهار. أي المذهب يقول هذا ظهار صريح من الظهار، أنت عليه حرام. وإن كان بنيته نية الطلاق. إيه لا إيه حتى لو أنا بالطلاق بحرام. لأن يقول اللفظ الصريح في باب يعني ينصرف إليه حتى لو نبأ غيره. مثلا قال أنت طالق فرض بي ظهار. أقر الظهار. إيه تلقينا الطلاق. إيه كذلك أنت حرام من الفال ظهار فينصرف الظهار هذا المذهب. ويسمى يعني مذهب كله متفق في المسألة. وكذلك أوك الله لأمي كذلك هذا صريح الظهار تشبيه المرأة بمحرمه بأمه بأمي أو أي محرم له أي يعني. وكذلك أو بعضو من أعضائها كظهر أمي كأدي أمي كأدي أمي كوجه أمي كرأس أمي مثلا يعني. إلا كان تشبيه بيش يعني منفصل أنت إن لم يقول علي مثلا إذا لم يقول أنت علي فليس الظهار لو قال أنت كأمي يعني قد يكون في الاحترام مع أننا نقول يعني الأولى تجنبها الألفاظ وكذا ما حل الله عليه حرام مثلا أنت على حرام هذا كله ظهار في المذهب ظهار لكن أنت كظهري أمي اتفاق الظهار باقي الألفاظ يعني فيه في في في اختلاف مذهب المذهب يش كله ظهار ذاك الله يرى ترتب عليه ماذا الكفارة وظهار ولو نوى لأن ضابط فقهي أي اللفظ صريح في باب صحيح ينصرف إليه حتى لو نوى غيره يعني مثال لو قال بعتك الجوال مثلا أو بعتك السكن بمليون ريال وأراد به الإجارة هل يقول إجارة؟ لا يعني بيع لفظ بيع صريح في البيع وكذا أجرتك هذا بكذا أجلتك السلام بكذا وأراد به بيع لا يقع فاللفظ صريح في باب يعني لا يقع إلا ذلك حتى لو أراد غيره ولذلك ذكروا إنما طلاقا قالوا إن كان قال الميتة يود الدم وقع ما نواه أي إذا قال أنت كميتة سبحان الله أبوك الدم يعني كان تحريم يعني هذا كناية يعني كناية إذا أراد به ظهار فظهار إذا به طلاق فطلاق أي لأن كناية أما كظهري أمي وحيل أنت عليه حرام هذا صريح مع عدم نية ظهار إيه ونعم وقام له ومع عدم نية ما يعني نوى شيء ينصرف الظهار نقرب شيء هذا وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دينا ولزمه أي مسألة لو قال حلفت بالطلاق يعني حلف بالطلاق يعني ولم يطلق أخبر النفس أنه حلف بالطلاق وكذب يعني ما كان حلفها بالطلاق إذا دين يعني يدين لأنه يعني بينه وبين ربه إذا أراد به طلاقا يقول طلاقي أو إلا مجرد كذب فلا يقول في شيء ولزمه حكما نعم ويملك حكم يعني لزم حكما من قال حفظ طلاق وشهد شاهدا على هذا القاضي يحكم بالطلاق بالطلاق إيه إنسان يعني لابد أن يحتاط في لا لفظ الطلاق قد يكون يضيع إنسانا مثلا عزيزا عليه فإذا مثلا اعتذر قل لا علي طلاق لا لا تحضرني يلزمه إلا طلاق هذا كله خطيرة أي إذا لم يحضر يعني الآخر أنه يحكم القاضي أنه أقعد طلاق حتى لو لم يريد به طلاق مثلا لا لفظ صريح أي فمثل هذا إنسان مهما كان إيش يعني مهما كان ينبغي أن لا تلفظ بها اللفظ لكن لو قال إن علي إن لم تحضر فإن زوجتي مثل ظهر أمي ذلك حضر الرجل إذا حضر لا لا, لا لا لا إذا حضر لا يقضي ظهر لكن أرضو يكره عمنا أي لا يقضي الظهار والطلاق كله يصبح تعليقا منجزا أو معلقا أي فهذا تعليق إذا لم يحضر الرجل مثلا مشكلة ويملك حر من بعض ثلاثة تطليقات وعبد اثنتين هذا عدد الطلاق ثلاثة كما في الآية والحر وفي حكمه المبعض عليه من بعضه حر بعضه رقيق فهذا تطليقات ثلاثة يعني لا أشكال فيه وعبد اثنتين عبد في النص لكن طلاق لا تنصف فله النصف قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات مطلقات أي مسألة أيضا مطلقة بالطلاق يستثنى، يعني لو قال أنت طلق ثلاثا إلا واحدة فتطلق سنتين، لكن في المذهب اللي يستثنى يستثنى له أربع حالات يستثنى الكل، هذا باطل اتفاق. يعني طلقتك بالثلاث إلا ثلاث، أي هذا باطل إلا ثلاث يبطل، يقع له يقع ثلاث يقع ثلاث. لو قال قائل يعني علي لزيد ألف درهم إلا ألف درهم، عليه ألف درهم، فالاستثناء المستغرق هذا يلغو باطل اتفاقا. ثم استثناء الأقل جاز اتفاقا، ما في خلاف. لو قال علي لزيد ألف ريال إلا خمسين ريال فلا بد في يوم الفاسنتين إلا خمسين عاما في الآية، هذا يعني مقبول اتفاقا. وفي النصف إذا أكثر خلاف، إذا قال نصف مثلا علي لزيد مئة إلا خمسين، هل يقبل إلا خمسين ولا يقبل؟ في خلاف. الأولى الصحة يقبل قوله. أما في الأكثر علي لزيد ألف مثلا مئة إلا سبعين إلا تسعين إلا ثمانين إلا يعني ما فوق هذا، هل يصح؟ لا، في خلاف. المختار عند المقدم في المذهب أنه لا يصح يلغو فعيبة، وعند الشافعي مقدم أنه يصح. طب لو قال أنت طالق نصف طلقة، لا هذا غير، نصف طلقة يقع طلق كاملا، يقع طلقة طبعا يطلقها هذا طلقة لا تنصف جبر، ربع ولا عشر، وعشر من عشر طلقة حتى هنا لا استثنى ثلاثا إلا هذا، فيستثنى له صورتان في عدد الطلقات أو في عدد المطلقات. لو كان عنده أربعة فقال نسائي طوالق إلا واحدة إلا فلانة، هذا إيش فيكون ثلاثة طالقة إلا فلانة وفلانة، نعم ماشي إلا فلانة وفلانة وفلانة، يقول كله يقول أربعة كلها يعني يستثنى أكثر إيش لا يصحه، إذا لا يصحه كان ما استثنى. هذا المذهب. وكذلك عدد الطلقات، وقال أنت طلق ثلاثا إلا اثنتين يقول كم؟ يقول ثلاث. هذا المذهب. ابن منذر نقل في الإجماع أنه يعني إذا قال ثلاثا إلا اثنتين يقول واحدة واحدة، كأنه هذا يكون مفردات هذا مصدر. قال وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قول تمام يستثنى منه ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. والشرط هم مسائل مهمة، الاستثناء متى يصح، وشرط في ليس الطلاق في الاستثناء تلفظ. لو قال عند طالق ثلاثا ونوى إلا واحد في قلبه لا يقبل، إيه نعم هذا لا ثلاث نص يعني إيه لا بد يكون إلا واحدة بيش باللفظ. والاتصال إيش ما اتصال؟ أن يكون السنة عقب المستنى منه. لو قال أنت ثلاثا ثم بعد مدة قال إلا واحدا هذا لا صح لا يقبل. أو قال نساءه طوالق ثم إيش بعد مدة قال إلا واحدة إلا فلانة، يقول لا، الشروط في السنة يكون متصلا بالكلام السابق المستنى منه. واتصال معتاد، لما ذكر معتاد مثل الانفصال بسعال أو بجرعة ماية، مثل هذا يعني مغتفر. طيب، وشرط آخر في قبول الاستثناء، ونيته نية الاستثناء قبل التمام مستلم منه. شخص يعني طلق ثلاثا ثم بعد قال خلي واحد تراجع يعني استثناء، هذا لا يقبل، لا بد كان في نيته، لأن الاستثناء يعتبر مع المستثنى منه كلاما واحدا صحيح، ليس تتاركا إنما كلام واحد. حتى لو قال يعني مثلا في قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام، كان مقصوده شو؟ تسعمائة وخمسين، يعني عبارة أخرى صحيحة، ليس تتاركا استدراكا، فالاستثناء مع المستثنى كلام واحد، فلا بد يكون يشير يريد الاستثناء مع الكلام. لكن لو قال ثلاث ثم تراجع خلي واحد امسكها، لا لا يقبل. اي بالله. قال ويصح بقلب، وايضا ذكر ايضا ونيته قبل المستثنى، ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. هذا مهمة، مسألة مهمة جدا، التفريق بينهما. يعني يصح الاستثناء بقلب من مطلقات، لو قال نساؤه طوالق وان أراد في نفسه إلا فلانة هذا مقبول. ليه؟ لأن هذا نسائي لفظ عام، العام قد يطلق ويراد به إيش؟ الخاص. والله لكن ثلاث هذا النص، يعني انطباق طالق ثلاثا، هذا ثلاث لفظ نص صحيح. النص يعني لا يحتمل غيره، يعني مثلا لا يمكن انطلاقه ثلاثة ويراد به واحد واثنان، لا لا ثلاثة على فضل عدد النص في مدلوله بخلاف ايش نسائي. لو قال نسائي هذا ليس نصا في ظاهر في الجميع، محتمل للبعض، فيكون من باب ايش طلاق العام وإرادة الخاصة. فنادته ملائكة، ملائكة المنادي واحد، كذلك الذي قاله الناس في الغير واحد. فإطلاق العام وإرادة الخاص موجودة في اللغة، هي إطلاق اللفظ النص ليس عام صحيح. الفضل عدد النص عن 100 نص في 100، 10 نص في 10. فيعني لو يريد أقل من لو نطق، يعني هذا فرق بين إيش العدد الطلقات وعدد المطلقات. هذا مطلقة لما كان إيش اللفظ يعني عام وليس نصا، فلو أراد بها الله جائزة له إمكانية. يطلق يعني قال أنا ما أردت، لو قال شهد شاهد على النساء طوالق وقال عند القاضي أنا أردت النساء طوالق إلا فلان، يقبل منه، لكن العدد لا يقبل منه. هذا فرق بينهما. يقول ويصح أي الاستثناء بقلب، يعني بدون نطق بقلب، متى من مطلقات لا طلقات. والله هذا قال وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده أو معه لا تطلق. طويل الباب سبحان الله، نختار نمشي والله. هذه كلها أمثلة هذا خلاص تفصيل. لو قال أنت طالق قبل موتي، لو هذا عبارته قبل موتي، قبل موتي من حين اعتها اللفظ قبل موتي صحيح. طالق في الحال يطلق، هو يعتبر أنه قبل موتي وبعده أو معه لا تطلق. لو قال أنت طالق بعد موتي خلاص لا أحتاج، يعني يلغو الكلام حتى معه. أي معه نعم، لأن مع الموت يعني وقال فراقه، فكلامه يكون إيش لغو. قالوا في هذا الشهر أو اليوم أو سنة تطلق في الحال. نعم إذا كان فيها الشهر، لأن الشهر يصدق بها الوقت، أو في اليوم في هذا اليوم أو السنة تتوقف الحال، لأن اللفظ يحتمله من حينما ينطق به يحتمل اللفظ. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق. وإن قال يعني أردت آخر الكل آخر هذا الشهر، قوله قال إني أنتظر في هذا الشهر، وأخطبت القاضي عندما حكم القاضي قال لا أنا أردت نهاية الشهر، يقبل لأن ذكره فوق يذكره لنا اللفظ يحتمله، اللفظ يحتمله من حين وأخذه محتمله. لذلك ذكر فوقها ضابطا كل يعني معنى يحتمله اللفظ وأراده القائل فإن يقول عنه، بشرطين يكون أراد القائل واللفظ يحتمله. أما لو يعني ذكر معنى غير محتمل كما قلنا نطق بثلاث وأراد به واحد لا يحتمله، فإن يحتمل وأراده القائل فإن يقبل منه. أو غدا أو يوم السبت. طيب إذا قال أنت طالق غدا، فمتى تطلق؟ أو يوم السبت تطلق بأوله من طول الفجر. طول الفجر. إيه بداية الوقت من طول الفجر. قال فلو قال أردت الآخرة لم يقبل. إيه لأن مخالف لفظ يعني. لا. وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة. هذا إذا قال إيش إذا مالت السنة بالتنكير نكره، ما ذكر السنة إنما ذكر سنة بالتنكير، أي مدة السنة، فيكون معناه 12 شهرا. فإن تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال السنة بال فألنا أحدية حضورية أي. فإذا قال هذا في آخر الحجة بس يكفي يوم تطبيق فوري. إذا قالها في ذي الحجة خلاص انتهى ذي الحجة. إذا قال في محرم لا يحتاج إلى ذي الحجة. وله أن يتراجع؟ لا لا لا. ما في. هذا. لو كان قال أعطى أنت طالق بعد 100 سنة. إذا عاش 100 سنة خلاص يعني. وإن لم يعيش. خلاص يلغوا. يلغوا. أي مثلا طلع مثلا أنت طالق إذا جاء زيد زيد ما جاء ثبت أنه توفي. هذا خلاص أي كان أو يعني شيء مستحيل أنت ايه؟ طالق أنت طالق إن طرت إلى السماء إن دخل علي جدي وجده قد مات فلا لا يقوى به نعم. مع أنه نقول هذا الألفاظ إنسان يشلى إلى في الطلاق الأفضل أن لا يتحرز عن الطلاق حتى لو أراد أن يضرب فخليه يضرب لكن لا تتكلم إلى في الطلاق بما يترتب عليه مفاسد كبيرة. مع السلامة.